عيش محصلت مظلت كتير الكلام عديم الممارسة عدو الزحام محصلت كتير الكلام عديم الممارسة عدو الزحام بكام كلمة فاضية وكام اصطلاح يفبرك حلول المشاكل الأوام يعيش المثقف يعيش يعيش يعيش يعيش أهل بلدي يعيش أهل بلدي Yeah. Thank you.